نقف على الشرح في ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله. ما ادري فيه متسع في بقيه، اين كنا وقفنا في الدعوه اليه؟ هذا طويل، نجيب على الاسئله قبل. هو الحقيقه درسنا في التدمريه وشرحها قد احيانا ياخذ الوقت ولا نجد متسع لكن ان شاء الله نجد متسعا باذن الله. هذا يقول في حديث يعني اللهم صل وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يغفر المؤذن حين اذانه وحتى نهايته. ما اعرف شيء من هذا، الا اني اعرف ان يعني ان الاذان والصف الاول يعني لو يعلمون الفضيلة فيهما لاستهموا عليهما، لو لم يجدوا عليهما إلا أن يستهموا يعني في يتسابقون فيكونون في السبق سواء، فتضرب القرعة لمن يكون أولى بهذا لفعلوا للفضيلة. ثم إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والمؤذن مؤتمن والإمام ضامن، يعني المؤذن مؤتمن على الوقت والإمام ضامن، لو حصل خلل على المأموم يتحمله الإمام، يضمنه الإمام. الله يعين الأئمة. ما أدري نقوله أخي يعمل في المسجد وعنده بطاقة اشتراك للمواقف السيارات، هل يجوز استعمل البطاقة للسيارة التي لي؟ لا يا ما يجوز، إنما صرفت لأخيك إذا كان المسؤولون يجيزون أن تستعملها أنت ويستعملها أخوك فلا بأس، إلا إذا كان أخوك لا يستعملها أساسا هذا شيء آخر، أكنت تستعملها وأخوك يستعملها؟ أظن أن هذا ليس من المتفق عليه بينكم وبين من أصدر البطاقة. كيف يتعامل أخ مع وخوك؟ هذا لما يعطونه بطاقة ويشتغل في المسجد النبوي يعطوه مجاني، فأنت تستغلها أيضا، كيف يعني؟ ما دفع عليها تقول أنا أريد مقابل وأخي أعطاني يعني شيء يملكه، هذا شيء مثلا المؤسسة أو كذا من باب التسهيل للعاملين في المسجد النبوي ربما يعطونها بطاقات مجاني، فلا تستعمل إلا لمن أعطيت له، لمن هو يعمل في المسجد. كيف يتعامل أخ مع أخت له تزوجت مسيحيا فاعتنقت المسيحية بعد أن كانت مسلمة؟ الله المستعان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، خلاص يعني هذا الكفر يقطع ما بينك وبينها حتى في الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فإذا هي ارتدت بدلت دينها فهي والعياذ بالله يعني، لكن أنت قد لا تستطيع أو لست مؤهلا لأن تنفذ فيها حكم الله، فبحسب يعني استطاعتك ودرء المفسدة لا تفعل فعلا يفضي إلى مفسدة وإلى قتال وإلى سفك دماء ونزاع. على كل حال هي وما اختارت ويحاسبها الله عز وجل. اللهم إلا إذا كانت في مثل هذه البلاد تحكم على المرتد وتحكم بالشريعة فارفع أمرها إلى القاضي. مجموعة من الشباب إيش تفكر في بعث رسائل إلى بعض رؤساء دول غير مسلمة، إيش يمثلون شعوبهم بوصفهم يمثلون شعوبهم، تدعوهم فيها إلى اعتناق الإسلام، فما رأيكم؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الملوك رسائل، هل بعث أبو بكر من دون أن يستأذن الرسول؟ اللهم صل وسلم. أنت ليش تفتت على ولي الأمر وتبعث لهم رسائل؟ من أنت؟ هل أذن لك بهذا؟ هل أنت شيخ الإسلام وبإذن الإمام حتى تبعث هذا أو تبعث لهم مثل هذه الرسائل؟ على كل حال إذا كانت هناك دعوة بالتي أحسن وكنت متمكنا وعلى مستوى من يفهم منك بحيث إذا قلت له كلاما يفهم منك فلا بأس. لكن الغالب أنك حينما تبعث هذه الرسائل تعطي نفسك ولاية، وبهذا قد نازعت ولي الأمر شأنه. قد يكون لولي الأمر نظر يختلف مع إرسالك هذه الرسائل. فعلى كل حال تكتفي بدعوة يعني من يسمع منك ومن يقبل منك، وما في داعي أن تبعث رسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الرسائل اكتفوا بما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمة، فخلفاؤه أو الذين تولوا الأمر من بعده وورثوا هذا من بعده لا تفتت عليهم. يعني هذا قد يسيء، إذا بعثت مثل هذا قد يسيء إلى المسلمين ويسيء إلى الولاية فتحرجها. وعليكم السلام ورحمة الله. مات والدي ولم يكن من المصلين، فما هي أحسن الأعمال التي يمكن أن أقوم بها حتى يغفر الله له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحيح أنه إذا لم يكن من المصلين فهو كافر، والكافر لا ينفعه، خلاص العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. نعم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما يصلي، يقول ما هم من أهل الصلاة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذا هو الصحيح، أن تارك الصلاة عمدا يكفر إذا نعم كان يدعي الله، حتى إما كافر أصلي ولا كافر مرتد. إيش هذا يقول ظهر، أنا ما أدري، يعني ظهر الزوج من الحرب بعد أن كان في عداد المفقودين، فوجد زوجته قد تزوجت من آخر. ارفع للقاضي، ارفع قضيتك للقاضي. ما أدري تريد مني أن أفتيك وتذهب؟ لا نملك، تذهب إلى القاضي أي نعم، إذا ربما حكم لها قاضي أن غيبتك ظاهرها الهلاك. فعلى كل حال إذا ظهر الزوج الثاني يخير، إنما تذهب إلى القاضي، لا تأخذ منا شيء. ماذا يترتب عليه في هذا؟ يذهب إلى القاضي أو يتركها على ما هي عليه ويتزوج غيرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من قتله مؤمن إيش خطأ في حادث في حادث وكان المتوفى هو الخاطئ هو المخطئ، هل تسقط الدية عن القاتل والكفارة؟ هذه أيضا تحتاج إلى قضاء، هذه تحتاج إلى قضاء الحادث، يضبطها أصحاب المرور أو ترفع القضية للقاضي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نويت العمرة من منطقة نجران وأحرمت من جدة، أي تذبح فدية، إذا أحرمت من جدة تذبح فدية لأن ميقاتك هو يلملم. العمرة جائزة لكن تذبح فدية لأنك أحرمت من غير الميقات، جدة ليست ميقاتا. امرأة عليها قضاء صيام 50 يوما تقريبا، وبدأت الصيام حتى أكملت 20 يوما تقريبا،